السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين والسيدين والحلي وغيرهم. قال في الانتصار. كان الكلام في الموضع الرابع وهو أنه هل الأصل في المتنجس هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل في المتنجس عدم جواز الانتفاع وحرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. الشيخ قدس الله نفسه بعد أن ذكر هذين القولين الآن يأخذ باستعراض جملة من أقوال الذاهبين إلى أن الأصل في المتنجس هو الحرمة وعدم جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، ثم بعد ذلك يقوي القول الأول وهو أن الأصل في كل متنجس هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل على عدم جواز الانتفاع. فهذه أقوال الآن نقرأها إلى أن يأتي الاستدلال على أحد القولين دون الآخر. قال والذي صرح به في مفتاح الكرامة للعاملي هو أنه هو الثاني، أي أن الأصل في كل متنجس هو حرمة الانتفاع إلا إذا دل دليل بالقصوص على جواز الانتفاع كالاستصباح تحت السماء مثلا. ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين، لعله إشارة إلى الشيخ صاحب الجواهر المعاصر له. ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين وهو أي القول الثاني وهو الأصل الحرمة. هذه الأقوال كلها لبيان أن الأصل في المتنجس هو الحرمة، بعد ما نحتاج هي نكرر. وهو ظاهر جماعة من قدماء الفقهاء كالشيخين، إشارة إلى الشيخ المفيد وتلميذه شيخ الطائفة، والسيدين، إشارة إلى السيد المرتضى والسيد أبو المكارم ابن زهرة، والحلي وغيرهم. قال في الانتصار، كتاب للسيد المرتضى رحمة الله عليه، قال في الانتصار وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع. كل طعام مسه إما أهل الكتاب ممن لهم كتاب كاليهود والنصارى، أو مسه من ثبت كفره بدليل قاطع كالمجسمة مثلا أو النواصب مثلا، على القول المشهور أو الإجماع عليه أن الناصبي ليس بكافر إلا أنه محكوم بالنجاسة، وإن ورد قد ورد في بعض الروايات أنه أنجس من الكلب مثلا ونحو ذلك. فلهذا يقول كل طعام عالجه أهل الكتاب، يعني حصلت مماسة بين أهل الكتاب وذلك الطعام، ومن ثبت كفرهم حتى من المسلمين، ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع، هذا لا يجوز أكله لأنه متنجس، بعد لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. وهنا ينفي مطلق الانتفاع، وأنتم تعلمون أن المتعلق إذا كان محذوف فهو دال على العموم والإطلاق. واختلف باقي الفقهاء في ذلك، المراد من الفقهاء هنا يعني فقهاء العامان. يقول واختلف باقي الفقهاء في ذلك، أي في أنه يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع. نعم هسا نبين هو يقول بعد ذلك، هسا عد عبارة بعد ذلك يقول بأنه إجماع الطائفة أو الإشارة إلى أنه فوق كذا، مضافا إلى هذا أنه السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتاب الانتصار عندما يشير إلى هذه الآراء يشير إلى آراء الإمامية في مقابل آراء العامة، يعني عندما يقول دليلنا مو يريد أن يقول دليلي الشخصي أنا، وإنما مراده دليل الطائفة، دليل الطائفة هذا في مقابله قول الفقهاء الآخرين، واختلف الفقهاء إشارة بتلك القرينة العامة الموجودة في الكتاب إلى فقهاء العامة. قال واختلف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن السؤر الكفار نجسون. إذن دللنا هنا مو مراد أنا دللت، وإنما الطائفة تؤمن بهذا المعنى. وقد دللنا يعني أقمنا الدليل على ذلك، أي أن كل طعام ماسه أو عالجه أهل الكتاب فهو ماذا؟ لا يجوز الانتفاع به. وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة. ما هو دليلنا على ذلك؟ قال حيث دللنا يعني أقمنا الدليل، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجسون. فإذا صار سؤر الكفار نجس، فإذا كل ما ماسه الكافر إما بدليل قطعي وإما من أهل الكتاب فيكون نجس، والنجس لا يجوز الانتفاع به. إذن الأصل في كل متنجس أنه لا يجوز الانتفاع به. وقال في المبسوطة، كتاب لشيخ الطائفة، وقال في المبسوط في الماء المضاف، هذا الكتاب به صار الشيخ شيخ الطائفة، هذا كتاب المبسوط بهذا الكتاب استحق الشيخ عنوان شيخ الطائفة، لأنه أول كتاب فقهي استدلالي مملوء من الفروع الفقهية يكتب في فقه الإمامية. وإلا قبل هيش كتاب، يعني قبل هذا الكتاب وقبل شيخ الطائفة، نحن هيش كتاب مبسوط في الفروع الاستدلالية الفقهية مو مكتوب في عند فقهاء الطائفة. وهو يذكر، هو الشيخ قدس الله نفسه الشريف، هذه معلوماتكم، وهو يذكر في مقدمة هذا الكتاب أن العامة وفقهاء العامة يشكلون علينا ويأخذون علينا أننا لا فروع لنا في الفقه، فكتبت هذا الكتاب حتى أبين لهم أن فروعنا الفقهية أي مقدار. وقال في المبسوط في الماء المضاف أنه مباح التصرف فيه. إذن الماء المضاف إذا كان طاهرا يجوز التصرف به بأنواع التصرفات، بأنواع التصرف ما لم يقع فيه أي في الماء المضاف نجاسة، فإن وقعت فيه أي في الماء المضاف نجاسة لم يجوز استعماله على حال، إذن لا تجوز فيه مطلق الانتفاعات. وهذا معناه أن الماء المضاف إذا تنجس فحكمه ماذا؟ حكم المتنجس، وكل متنجس لا يجوز الانتفاع به. إذن الأصل في المتنجس عدم جواز الانتفاع. وقال أي الشيخ في المبسوط، وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة، لأنه التغير تارة يكون بشيء طاهر وأخرى يكون الماء متغيرا بالنجاسة، كان ماء مطلقا ولكن وقع فيه دم فتنجس وتغير لونه، وتغيره أيضا بالنجس، مثلا إما لونه إما طعمه إما رائحته. قال وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة أنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير. وهذا معناه أنه يرى أن الأصل في المتنجس عدم جواز الانتفاع إلا ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. وقال في النهاية، كتاب آخر شبه كتاب فتوائي للشيخ قدس الله نفسه الشريف، وقال في النهاية وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا، يعني إذا الميتة وقعت في شيء مائع لم يجوز استعماله ووجب إحراقه. وهذا معناه أنه يرى أن الأصل عدم جواز الانتفاع، وإلا لو كان يرى أن الأصل جواز الانتفاع إذا لماذا لا بد أن يهراق ذلك المائع الذي وقعت فيه النجاسة؟ انتهى، أي انتهى قول الشيخ شيخ الطائفة. وقريب منه، أي قريب من عبارات شيخ الطائفة. بل تفضل، ما أدري أنا أصلا أكو قرينة على أنه الكلام السيد المرتضى، بس يجوز هو إحنا حمل على الصحة ماله، يجوز أنا أخو ما مراجع حتى أراه، ولكن حمل على الصحة ماله ياهو يقول وقال هذا مو الشيخ، هو يعني ابن سياق الكلام صحيح وهذا بعد، إلا أنه واحد هو عنده قرينة ما أدري أنا. ولكن سياق الكلام ظهور الكلام أنه عبارة الشيخ المبسوط هذا، لأنه شوفوا يقول وقال الشيخ هناك القرينة أنه انتهى وقال في المبسوط وقال في حكم الماء المتغير، هذه هو الإضافية، ولا يعقل أن تكون معطوفة على الانتصار. يعني إذا الشيخ الأنصاري مسوي هذا خلاف الظهور، يعني إذا هالشكل كان مسوي الشيخ الأنصاري هذا خلاف الظهور العبارة. على أي الأحوال مسألة سهلة. قال وقريب منه أي من عبارة شيخ الطائفة عبارة المقنعة، المقنعة كتاب للشيخ المفيد، وقال في الخلاف. شوفوا الشيخ الشيخ الأنصاري، شوفوا إذا كان يريد أن ينقل عبارة فصلت بينه شيء يقول كتاب حتى أنه ليس يصل الاشتباه. وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج. في الكتب كتب اللغة قالوا بأن المراد من البذر يعني دهن الكتان، والمراد من الشيرج يعني دهن السمسم، وظاهرا يقولون أن الشيرج هذه مأخوذة من كلمة فارسية وهي الشيرة التي يعبر عنها في الكلمة بالفارسي بالشيرة، يعني ذلك الدهن الذي يعتصر من شيء آخر. على أي الأحوال وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة أنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، وهذا أيضا واضح أنه ينفي أن يكون يجوز الاستصباح يجوز الانتفاع بغير الاستصباح، والاستصباح إنما يجوز بقيام الدليل الخاص، وإلا إذا لم يقم الدليل الخاص أيضا لا يجوز. وبه قال الشافعي باعتبار كتاب الخلاف كتاب ألفه الشيخ في مجلدات ثلاثة مطبوع، في كتاب هذا ألفه عندما ينقل آراء الطائفة ثم ينقل أقوال باقي الفقهاء من العامة. وبهذا يقول وبه قال الشافعي يعني الأصل عدم الانتفاع، وقال قوم، هذه كلها عبارات الشيخ في الخلاف، وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغير استصباح. طبعا هذا خلاف لما يذهب إليه الإمامية بأنه يجوز الاستصباح لقيام الدليل الخاص، بل يراق كالخمر. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع أيضا، إذا يرى أنه ليس الانتفاع فقط استصباح بل يجوز بيعه مطلقا ويباع أيضا. وقال ابن داود إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله. هذه عبارة شو صارت؟ قال وقال ابن داود إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه. فإذا يقول هذا ابن داود إذا كان سمنا فلا ينتفع به، أما إذا كان ما عدا السمن من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه. فإذا يفصل ابن داود بين السمن وبين ما عدا السمن من الأدهان الأخرى المأخوذة من غير من الشيرة، مثل بذر دهن الكتان دهن السمسم ونحو ذلك، أو الزيت زيت الزيتون ونحو ذلك. إذن يقول إذا كان الشيء سمنا لم ينتفع به بحال لا بالاستصباح ولا بغير الاستصباح، وأما إذا كان ما عداه أي ما عدا السمن من الأدهان لم ينجس أصلا بموت الفأرة فيه، وعلى إذا لم ينجس إذن يحل أكله وشربه. إذن ذاك ابن داود يفصل أساسا في الطهارة وعدم الطهارة بين السمن وبين ما عداه من الأدهان. ابن داود هسه ما ادري الشيخ شنو الفائده من نقل هالاقوال. قال ويحل اكله وشربه لان الخبر، هذا ابن داود يقول لان الخبر ورد في السمن، يعني المنع ورد في السمن فقط، اما باقي الادهان فلم يرد فيه منع، اذا يجوز اكله وشربه لأن الخبر ورد في السمن فحاسب. إلى هنا انتهت عبارة من؟ عبارة ابن داود. هنا عندما قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذه إشارة إلى ما قاله من أنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. لماذا؟ قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. واضح؟ وهذه كالجملة المعترضة لنقل أقوال العامة في المسألة. واضح المطلب؟ شوفوا الشيخ قال وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فارس، تمام؟ أنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. هذه فتوى الإمامية. ما هو الدليل؟ قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. فهذه الجملة وبه قال الشافعي إلى فحسب تكون فقط نقل أقوال العامة. واضح المطلب؟ وقال في السرائر لابن حلي، لابن إدريس الحلي، وفي السرائر، طبعا هذا همتنا لمعلوماتكم التاريخية مفيد، هذه سواء كان نخرج عن الكتاب ولكن هذه مفيدة حتى تعلمون. بعد زمان الشيخ الطائفة الشيخ الطوسي إلى حدود 100 أو أكثر من السنوات سمي العصر بعصر المقلدة، باعتبار أن كل من جاء بعد شيخ الطائفة لهيبته العلمية ولقدرته ونبوغه العلمي اللي يستطيع أن يكتب كتاب مثل كتاب المبسوط، كل من جاء لم يكن يخرج من المجتهدين، لم يكن يخرج عن الإطار الذي رسمه شيخ الطائفة. يعني كل محاولاتهم الفقهية والاجتهادية كانت بنحو لا يختلف مع شيخ الطائفة، لأنه هو من يستطيع مخالفة شيخ الطائفة. إلى أن انتهى العهد إلى ابن إدريس الحلي، أول من خالف شيخ الطائفة ابن إدريس الحلي في السرائر وغير السرائر، وكثر تلك الهيبة العلمية، فبدأ عصر الاجتهاد من جديد. فلهذا تجدون أنتم في الكتب التاريخية لتاريخ اجتهاد الإمامية يسمون هذا القرن بعد شيخ الطائفة بعصر المقلدة، وإن كانوا مجتهدين هم ولكن باعتبار لم يخرجوا من إطار شيخ الطائفة كانوا يسمونهم بالمقلدة على أي لحظة. وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الادهان به، أي يعني لا يجوز التدهين به، أنه لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء. إذن الأصل عدم الانتفاع بالدهن المتنجس إلا ما خرج بالدليل، والدليل جوز لنا الاستصباح تحت السماء فقط. وادعى أي صاحب السرائر وادعى في موضع آخر أن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال أي السقوف محظور بغير خلاف بين الإمامية. وقال ابن زهرة بعد اشتراطي بعد أن اشترط في المبيع، من الشروط التي ذكرها ابن زهرة في المبيع أن يكون ماذا؟ أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة. قال من قال؟ ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع هذا الشرط قال وشرطنا لقائل، لكأنه قال له قائل ولماذا تشترط في المبيع أن تكون له منفعة محللة؟ هناك أنه يجيب عن هذا السؤال المقدر، نحن إنما اشترطنا في المبيع أن تكون له منفعة محللة لهذا الدليل. وشرطنا في المنفعة مو وشرطنا، وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من ماذا واحترازا من ماذا؟ تحفظا من المنافع المحرمة. خب عندما قال نحن إنما اشترطنا في المبيع أن تكون له منفعة محللة، ثم قال نحن شرطنا هذا الشرط حتى نخرج المنافع المحرمة، ثم يضرب مثال للمنافع المحرمة لكل دهن متنجس، وهذا معناه أنه يرى أن الدهن المتنجس أو المتنجس بما هو متنجس منافعه محرمة إلا إذا قام دليل على منفعة محللة. واضح كيف أنه يكون الاستشهاد به في المقام؟ قال وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة. طب ويدخل في المنافع المحرمة ماذا؟ قال ويدخل في ذلك أي في المنافع المحرمة كل نجس لا يمكن تطهيره. فالدهن المتنجس لا يمكن تطهيره إلا بذهاب موضوعه كما تقدم بحثه فيما سبق، كل نجس لا يمكن تطهيره عدم مستثني، إذا كل نجس ومتنجس لا يمكن تطهيره، ماذا؟ لا تجوز المنفع، لا يجوز الانتفاع به إلا ما دل الدليل على جواز الانتفاع، من قبيل ماذا؟ عدم مستثني من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. يعني هذا الشرط وما رتبنا عليه من الشرط هو إجماع الطائفة. ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع. إذن استدلاله الأول على ذلك أنه عدم جواز الانتفاع هو الإجماع. الاستدلال الثاني هذه الرواية التي نقلها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ثم استدل على جواز بيع الزيت، يعني الزيت المتنجس للاستصباح، بعد الإجماع على الجواز، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به، أي بالدهن المتنجس تحت السماء. إذن من هنا يظهر أنه يرى أن الدهن المتنجس لا يجوز الانتفاع به مطلقا إلا ما خرج بالدليل، والدليل أولا الإجماع على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، وثانيا ماذا؟ هذه الرواية التي نقلها عن النبي صلى الله عليه وآله أن الزيت المتنجس يجوز الاستصباح به. قال: أذن في الاستصباح به تحت السماء. قال: وهذا، أي هذا الإذن الصادر من النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يدل على جواز بيعه، ولكن يدل على جواز بيعه لهذا الغرض وهو الاستصباح بالدهن المتنجس. انتهى إلى هنا، انتهى الشيء قدس الله نفسه الشريف من نقل أقوال القائلين بأن الأصل في الدهن المتنجس هو عدم جواز الانتفاع، ولكن يقول: ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين. بس متأخرين ومتأخر المتأخرين إلى مثل هذه الأيام، هو جواز الانتفاع، يعني اختيار القول الأول، لأن القول الثاني كان الأصل عدم الانتفاع، هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. خب، ما هو الدليل على الجواز؟ قال: ويدل عليه دليلا. الدليل الأول أصالة الجواز، كلما شككنا في أنه يجوز ارتكابه أو لا يجوز ارتكابه، الأصل العقلي والأصل الشرعي ماذا يقول؟ يقول: رفع ما لا يعلمون، ويقول ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا قبح العقاب بلا بيان تقول أنه هنا يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع، قبح العقاب بلا بيان تقول يجوز الانتفاع لأنه لم يأتي بيان على عدم جواز الانتفاع. نعم في النجس نحن لم نستفد لأنه دل دليل على عدم جواز الانتفاع، أما إذا لم يأتي بيان على عدم جواز الانتفاع فالأصل جواز الانتفاع، هذا أولا. وثانيا البراءة الشرعية أو الترخيص الشرعي، رفع ما لا يعلمون، خب جواز الانتفاع عدم جواز الانتفاع معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم، إذن يجوز الانتفاع. قال: ويدل عليه أصالة الجواز وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض، باعتبار أنه جعل لكم ما في الأرض حلالا، مثلا هذه الآيات التي دلت على أنه ما في الأرض حلال إلا ما دل الدليل على الخلاف. ومن هنا يدخل الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول: لنرى أن هذا الأصل الذي هو أصل الجواز والقاعدة التي هي قاعدة الحلية والانتفاع بما في الأرض، هل يوجد لها مخصص في مورد الأدهان المتنجسة وفي مورد المتنجس أو لا يوجد له؟ إذن البحث لابد أن ينصب ماذا؟ على أنه هل يوجد ما هو مقدم على أصالة الجواز وقاعدة الحيل، أو لا يوجد ما هو مقدم على أصالة الجواز وقاعدة الحيل. وقد استدل على أن هناك آيات، وقد استدل على عدم الجواز بآيات من الكتاب وروايات تأتي تبعا. هنا من هنا يدخل الشيخ في بيان الآيات التي استدل بها على عدم جواز الانتفاع مطلقا، يعني خروجا عن الأصل والقاعدة، واستدل بالروايات التي أيضا استفيد منها عدم الجواز وعدم جواز الانتفاع مطلقا، أي خروجا عن القاعدة والأصل. قال: ويدل عليه أصالة الجواز وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض ولا حاكم عليها، يعني إما مراده عليها يعني عليهما، يعني أصالة الجواز وقاعدة الحل. وإذا أخذنا أصالة الجواز وقاعدة الحل بمعنى واحد إذن بعد الضمير لابد أن يعود علي على هذا المعنى الواحد المنتزع من أصالة الجواز وقاعدة الحل، وإلا إذا كانت أصالة الجواز وأصالة الحل اثنان إذن لابد أن يقول ولا حاكم عليهما، يعني على أصالة الجواز وقاعدة الحل ولا حاكم عليهما. مراد من الحاكم هنا يعني لا يوجد هناك شيء متقدم عليهما، مو المراد من الحكومة التي هي بالمعنى في مقابل التخصيص والتقييد الذي درستموه في الأصول. ولا حاكم عليها سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار. إذن لابد أن نستعرض تلك الآيات والروايات التي يتوهم ويتخيل أنها حاكمة على أصالة الجواز وقاعدة الحيل. ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المانع، باعتبار أن هؤلاء الذين قالوا الأصل عدم جواز الانتفاع استدلوا بماذا؟ بآيات وروايات والإجماع المدعى في كلماتهم المتقدمة. والكل غير قابل لذلك، يعني لا الآيات ولا الروايات ولا الإجماع المتقدم قابل لماذا؟ للحكومة ولأن تكون متقدمة على أصالة الجواز وقاعدة الحيل. والكل يعني الآيات والروايات والإجماع المدعى، والكل غير قابل لذلك يعني غير قابل لأن يكون حاكما على أصالة الجواز وأصالة الحيل. خب أما الآيات فمن الآيات فمنها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. محل الاستدلال بالآية الكريمة، باقي الكلمات بعد خارج عن بحثنا ما ندخل فيه. أولا أنه يقول أن الرجس هو من عمل الشيطان، وثانيا لا بد من اجتنابه. إذن كل ما صدق عليه أنه رجس من عمل الشيطان فيجب الاجتناب. هنا وجوب الاجتناب متعلقه محذوف، يجب الاجتناب في الأكل أعم، يجب الاجتناب في الانتفاعات الأخرى أعم، وحذف المتعلق يدل على ماذا؟ على العموم. إذن الآية تقول كل ما صدق عليه أنه رجس من عمل الشيطان إذن يجب الاجتناب عنه مطلقا إلا ما دل الدليل على عدم وجوب الاجتناب، وهذا مفاد الآية. والمتنجس رجس، هذا المدعى، والمتنجس رجس إذن ماذا؟ رجس من عمل الشيطان إذن يجب الاجتناب عنه مطلقا. هسه لقائلا أن يقول وما هو الدليل على أن المتنجس رجس؟ هناك بعض الآيات والروايات التي عبرت عن القذارة المادية والخبثية بأنها رجس. إذن استفيد من تلك الآيات ومن تلك الروايات أو القرائن الخارجية أن الرجس أعم من المتنجس، فإذا كان الرجس من عمل الشيطان أعم من المتنجس إذن يجب الاجتناب عنه مطلقا، وهذا معناه أن المتنجس الأصل فيه الاجتناب مطلقا إلا ما دل الدليل على جواز الارتكاب. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دل بمقتضى التفريع في قوله فاجتنبوه، دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجس. فإذا بمقتضى هذا التفريع نقول كل رجس من عمل الشيطان يجب الاجتناب عنه، والمتنجس رجس من عمل الشيطان إذا يجب الاجتناب عنه. وفيه أن الظاهر من الرجس، هنا من هنا يبدأ الشيخ قدس الله نفسه الشريف بالمناقشة، يقول أنه لابد أن نفهم ما هو المراد من الرجس في الآية المباركة حتى نرى بأنه هل يشمل الرجس، هل يشمل المتنجس أيضا ولو نجاسة عرضية أو لا يشمل. يقول الظاهر من الرجس في الآية المباركة الرجس بمعنى ما تكون نجاسته ذاتية لا أن تكون نجاسته عرضية، البول، الخمر، المني، وهكذا النجاسات المذكورة في كتاب النجاسات من كتاب الطهارة هذه نجاساتها ذاتية فيطلق عليها أنها رجس. أما الذي تكون نجاسته عرضية فهذا لا يطلق عليه أنه رجس. إذن الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول أساسا الآية لا تشمل المتنجس، مو أنها تشمل ونحتاج إلى مخصص من الخارج، لا، الآية تقول الرجس الذي هو من عمل الشيطان يجب الاجتناب، والمتنجس ليس رجسا من عمل الشيطان، بل الرجس من عمل الشيطان تلك النجاسات الذاتية. قال وفيه أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته، يعني كان رجسا وخبيثا من عمل الشيطان بذاته، لا ما كان الرجس عارضا عليه كالأمور المتنجسة كالدهن المتنجس، ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك، أي عرض له الرجس فيكون الرجس أمرا عارضا عليه لا أنه ذاتي لا. وعليه فإذا كان المراد بالرجس هي أنه مراد منه ما كان رجسا ذاتا، إذن يختص بماذا؟ يختص بالأمور التي هي بذاتها نجسة، يعني بالعناوين التي ذاك العنوان بنفسه عنوان لا ينطبق إلا على النجس من قبيل البول، فإن هذا العنوان وهو عنوان النجس لا ينطبق ذاتا إلا على النجس في الخارج. أما عنوان الماء فإن عنوان الماء بما هو عنوان الماء ينطبق، يمكن أن ينطبق على النجس ويمكن أن ينطبق على الظاهر. فالآية إنما تريد أن تبين في أن الرجس يجب الاجتناب عنه، الرجس هو ما كان في ذاته وما كان عنوانه عنوانا لا ينطبق إلا على النجس، والمتنجس ليس عنوانا من العنوانات النجسة، لأن هذا العنوان المتنجس ذاك العنوان قد ينطبق على الطاهر وقد ينطبق على المتنجس وعلى النجس. قال فيختص أي الرجس بالعناوين النجسة في ذاتها من قبيل ماذا؟ وهي النجاسات العاشر، على الخلاف الموجود أن النجاسات عاشر أقل أو أكثر، هذا منقول إلى بعض كتاب الطهارة، مع أنه إذن الإشكال الأول الذي يريده الشيخ على الاستدلال بهذه الآية هو أنه أساسا الرجس من عمل الشيطان مختص بما هو عنوان النجس، والمتنجس ليس عنوانا من العناوين النجسة. الإشكال الثاني يقول لو قلنا أن الرجس من عمل الشيطان يشمل المتنجسة للزم تخصيص الأكثر. بيانه، التفتوا جيدا، بيانه إذا قلنا أن الآية تشمل كل متنجس وتقول ولقلنا أن الرجس بمعنى يشمل أيضا كل متنجس، وكل متنجس يشمل الثوب المتنجس أيضا، يشمل الأرض المتنجسة أيضا، يشمل الثياب المتنجسة أيضا، يشمل الفواكه المتنجسة التي تكون قابلة للتطهير، ويشمل كل شيء ومتنجس، متنجس الأمور متنجسة. فإذا ينبغي أن نقول أن إذا قلنا أن الرجس يشمل المتنجس وليس مختصا بالعنوان النجس، ينبغي أن نقول هذا الرجس الذي هو من عمل الشيطان يجب الاجتناب، كل متنجس يجب الاجتناب عنه إلا ما خرج بالدليل. ما شكل؟ خب أنت تقول بأنه خب نلتزم، شو المحذور في ذلك؟ نلتزم أن الرجس يشمل كل متنجس. خب الدليل قال بأن الفواكه المتنجسة القابلة للتطهير يجوز تطهيرها وأكلها، اللباس كذلك، الأرض كذلك. قالوا في محله المولى إذا ذكر حكما عاما وكان ذلك الحكم العام قد خرج بالتخصيص الأعم الأكثر منه، أساسا العموم يكون مستهجنا، وهذا ذكرناه في بعض البحوث السابقة أن تخصيص الأكثر مستهجن من الحكيم. إذا هو يريد عشرة من العام، قب لماذا يذكر حكما عاما يشمل المئة ومن الأول يقول بأنه أنا أريد هؤلاء العشر؟ إذا كان يعلم عندما يقول أكرم كل عالم عادل مثلا، لا يوجد في الخارج إلا عالم عادل واحد والباقي كلهم ليسوا بعدول أو مشكوكي العدالة والفسد، فلا معنى بأن يقول بأنه ماذا أكرم كل عالم عادل، وإنما من الأول يقول أكرم زيد. فإذا لابد في العموم وفي الإطلاق لا يلزم منه ماذا التخصيص الأكثر. طبعا بحوث مطولة أكو في هذا المجال، ولكن بنحو الإجمال الذي يرتبط ببحثنا، فإذا قلنا أن كل رجس يشمل المتنجس، ثم نخرج عن كل رجس كل متنجس قابل للطهارة للدليل، يلزم تخصيص الأكثر في الآية، إذن يكون مستهجنا، فلا يمكن أن نلتزم أن الرجس يشمل كل متنجس. حالة كونه متنجس يجب اجتنابه؟ بلي؟ حالة كونه متنجس لا يجب، هو الذي يقول يجب الاجتناب يقول يجب الاجتناب مطلقا، وإلا خب لا يقول يجب الاجتناب في حال تنجسه. هذاك القائل بأن الأصل في المتنجس عدم الانتفاع، يقول الأصل في المتنجس عدم الانتفاع مطلقا، المشروط بالطهارة وغير المشروط بالطهارة. قال مع أنه، هذا إشكال ثاني على استدلال القوم الذين استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على أن الأصل في المتنجس عدم الانتفاع، مع أنه لو عم، يعني لو عم الرجس المتنجس، يعني لو قلنا أن الرجس يعم المتنجس كل متنجس، مع أنه لو عم المتنجس ماذا؟ لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد، فيلزم ماذا؟ تخصيص الأكثر المستهجن عرفا من الحكيم. لماذا يلزم تخصيص الأكثر؟ قال فإن أكثر المتنجسات فلا يجب الاجتناب منه، أكثر المتنجسات يجوز الانتفاع به بعد تطهيره، أو لا أقل إذا لم يشترط فيه الطهارة ويجوز الانتفاع به قبل تطهيره أيضا، إذن لابد أن نلتزم بالتخصيص الأكثر في الآية المباركة. قال لا يجب الاجتناب منه مع أن وجوب الاجتناب ثابت، هذا إشكال ثالث. من هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يبدأ ببيان إشكال ثالث يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.